ثلاثة شباب من أمريكا كانوا طالعين في رحلة للمكسيك على قارب، لكن تعطل محرك قاربهم وعلقوا في المكسيك. وهناك قابلوا أخوين من أبناء جلدتهم. الأخوين كان المفروض يساعدونهم يرجعون لأمريكا، لكن الأخوين هذيلا كان وراهم سر خطير. السر هذا راح يوديهم كلهم في داهية، وراح ينتهيبهم المطاف داخل واحد من أخطر سجون المكسيك. كل يوم يقضونه في هالسجن كان ممكن يكون آخر يوم في حياتهم. فهني قرروا أنهم ينفذون واحدة من أصعب عمليات الهروب من السجن. المعاناة اللي راح يعانونها في تنفيذ هالعملية تشيب الراس. المشاكل والأمور اللي راح يواجهونها راح تصدمكم. القصة جدا مشوقة وأحداثها سريعة وفيها مفاجآت كثيرة، فتابعوها واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. العرض الرهيب من يانجو بلاي لازال مستمر، 30 يوم مجانا بمجرد ما تسجل من الرابط اللي تحت. يانجو بلاي المنصة الترفيهية اللي فيها كل شيء، أفلام ومسلسلات وموسيقى وحتى ألعاب. مكتبة الأفلام والمسلسلات الضخمة اللي عندهم فيها عربي، أجنبي، تركي وحتى أنمي، كل شيء تريده موجود عندهم. والمكتبة هذه كل يوم تتوسع وتكبر. ومن الأفلام اللي راح يضيفونها قريبا هو فيلم حوجن، اللي أنا شخصيا جدا متحمس إني أشوفه. الفيلم مبني على رواية حوجن الشهيرة اللي هي من أكثر الروايات مبيعاً، والقصة تتكلم عن جني اسمه حوجن يعيش بين البشر في مدينة جدة في السعودية، وراح يدخل في مواقف ويعيش مغامرات تخليه ينغمس أكثر في عالم البشر لدرجة حتى هو ما كان يتوقعها. تطبيق يانجو بلاي متوفر على كل الأجهزة، سواء التليفونات أو أجهزة التلفزيون، وممكن تدخل عائلتك في حسابك، لأن الحساب الواحد ممكن يستخدمونه 4 أشخاص. ومرة ثانية، إذا تريد تجرب التطبيق وتشوف كل شيء فيه مجانا لمدة 30 يوم، كل اللي عليك إنك تسجل من الرابط اللي تحت. فلا تفوت هالفرصة وروح الحين وجرب. أحداث قصتنا صارت في سنة 1972. كانوا في 3 أصدقاء أمريكان، أسماءهم مايك كوك وميس ستانلي وبول سميث. هذه اللي قدامكم صور حقيقية لهم، ومثل ما أنتم شايفين الجماعة شياب الحين، لأن هذه صور حديثة. فبما أن القصة قديمة، فراح نستخدم صور ممثلين مكانهم عشان تتلائم مع المشاهد اللي بنشوفها. ففي سنة 1972 كانت أعمارهم في العشرينات، يعني كانوا شباب، وكان عندهم قارب. القارب هذا يشتغل بمحرك وفي شراع، وكانوا طالعين من أمريكا، بالتحديد من كاليفورنيا، ومتجهين لساحل المكسيك الغربي، بالتحديد مدينة ساحلية اسمها مازاتلان. وترى في ذاك الوقت ما كان في تشديد على الحدود، خصوصا البحرية. حتى من خلال المنافذ البرية الأمريكان كانوا يقدرون يدخلون المكسيك ويطلعون منها بدون جواز حتى. فعن طريق البحر الأمور أسهل وأسهل بعد، بس طبعا في خفر سواحل وفي دوريات خصوصا لمكافحة مهربين المخدرات. فخلوا هالأمور في بالكم لأن لها دور في القصة. المهم أن الأصدقاء الثلاثة هذيلة قطعوا كل هذه المسافة بدون ما تلاقيهم ولا دورية وبدون ما يعترضهم أي حد. وهدف رحلتهم كان ببساطة للمتعة، بس كذا طالعين يغيرون جو ويدورون المغامرة. لكن لما وصلوا لسواحل المدينة المكسيكية، مدينة مازاتلان، محرك قاربهم اخترب. وأصلا القارب هذا ترى من البداية كان تعبان، اشتروا بسعر رخيص لأنهم أصلا ما كانت عندهم ذيك الميزانية. المحرك ما اخترب تماما، يعني أحيانا يشتغل وأحيانا ما يشتغل، بس كان واضح انه في اخر حياته. وهم كانت نيتهم انهم يكملون رحلتهم لجنوب المكسيك ويمكن ابعد حتى، يعني كانوا يريدون يقضون هذاك الصيف كله في مغامرة بحرية ممتعة ويستكشفون اماكن جديدة. فموضوع المحرك هذا خرب عليهم، فقعدوا يفكرون شو الحل، شو ممكن يسوون. الفلوس اللي كانت باقي عندهم كانت حوالي 300 دولار، بس الفلوس هذه على الاغلب حتى ما بتكفي انهم يصلحون المحرك، ولو صلحوه ما راح تبقى لهم اي ميزانية عشان يكملون رحلتهم. فبدوا يفكرون بطريقة يكسبون فيها شوية فلوس. والله يعزكم الثلاثة هذيلة كانوا يتعاطون الحشيش، فاشتروا حشيش من هناك من المدينة هذه اللي في المكسيك، ركبوا عند سواق تاكسي محلي وعرض عليهم حشيش فاشتروا منه. ولاحظوا شقد الحشيش هذا كان سعره رخيص مقارنة بالحشيش اللي ينباع في أمريكا، يعني يمكن كان تقريبا أرخص 10 مرات، فرق شاسع. فجات على بالهم فكرة، ليش ما يشترون شوية حشيش بالفلوس اللي باقي عندهم ويرجعون أمريكا ويبيعونه هناك، وبعدين بالفلوس اللي يكسبونها راح يصلحون قاربهم ويكملون رحلتهم. فراحوا دوروا على صاحب التاكسي نفسه هذا اللي باع لهم الحشيش، ولما حصلوه قالوا لنا نريد نشتري كمية حشيش محترمة، نريدك تبيع لنا أو تودينا لشخص عنده كمية حلوة ممكن يبيعها. فقالهم صاحب التاكسي تمام، ركبوا وياي. وظل ماشي فيهم السيارة في الشوارع والطرق ألين ما طلعوا من البلدة اللي كانوا فيها وبدوا يطلعون على طريق جبلي وعر وابتعدوا تماما عن المدينة والناس، صاروا بروحهم في المكان هذا ما حد حولهم. وهني بدوا الأصدقاء الثلاثة يتوترون شوي، كانوا خايفين أن صاحب التاكسي طمع باللي عندهم وقاعد ياخذهم لفخ او كمين، يمكن عنده جماعه متخبيين وينتظرونهم ما بين هالجبال. وبعد ما مشوا لفتره في الطريق الجبلي هذا فجاه صاحب التاكسي وقف وقال لهم انزلوا. فالثلاثه نزلوا وهم مترقبين ومتخوفين، كانوا جد متوقعين ان في جماعه فجاه بيهجمون عليهم. لكن بعد ما مرت شويه دقائق شافوا بس رجل واحد ماشي صوبهم ومعاه حمار. الرجل كان لابس لبس اشبه بلبس المزارعين والحمار كان محمل بكميات كبيرة من الحشيش. الأصدقاء الثلاثة ما كانوا مصدقين الكمية اللي قاعدين يشوفونها قدامهم، واستوعبوا بسرعة أن الجماعة هذه لشكلهم متوقعين أنهم يشترون كل هالكمية، وهم أصلا ما كان عندهم غير 300 دولار مثل ما قلنا. فواضح أنه كان في خلل في التواصل ما بينهم وبين صاحب التاكسي. في النهاية صاحب التاكسي يعني ما كان يتكلم إنجليزي بطلاقة، فحسبهم يريدون يشترون كمية ضخمة ضخمة. فالأصدقاء الثلاثة طلعوا لهم 300 دولار وقالوا لهم هذا كل اللي عندنا. فبدأ صاحب التاكسي والمزارع يجادلونهم، كان واضح انهم متوقعين فلوس اكثر، والجدال يعني حتى كان صعب لانهم ما قادرين يفهمون على بعض، كل واحد يحاول يتكلم بلغته. في النهاية الأصدقاء الثلاثة وضحوا لهم ان هذه كل الفلوس اللي عندهم، طلعوا لهم جيوبهم الفاضية وقالوا لهم ما في شيء، بس عندنا هذه 300 دولار، تحبون تاخذونها خذوها، يعني لو شو ما سوينا ما عندنا غيرها. فبعد الجدال هذا المزارع واضح انه بلغته قالهم خلاص خلاص اعطوني اللي عندكم، فعطوه 300 دولار وعطاهم كمية الحشيش هذيك اللي عنده كلها. اخذوا وياهم 6 اكياس كلها مليانة حشيش، كل واحد منهم شال كيسين وياه. ولما طلبوا من صاحب التاكسي انه يرجعهم كان واضح انه بعده معصب عليهم، على الاغلب كان يتوقع اكرامية حلوة مقابل انه وصلهم لهني، بس الحين واضح انه ما بقت عندهم اي فلوس. فصاحب التاكسي بس نزلهم من الجبل وحطهم على بدايات البلدة او المدينة وقالهم نزلوا. حاولوا يتجادلون وياه عشان يرجعهم للساحل او الميناء اللي كان قاربهم واقف عنده، لكنه ظل يأشر على اكياس الحشيش اللي هم شايلينها وياهم كأنه يقولهم ما بسوق وسط المدينة وانتوا شايلين هالاكياس، يعني لو شافوهم الشرطة او وقفوهم راح يروح فيها، وما في شيء او دافع يخليه ياخذ هالمخاطره، خصوصا ان الثلاثه هذين مفلسين ما راح يعطونه شيء. فنزلهم على بدايات البلده وخلاهم يمشون للساحل او الميناء هذا. فكانوا ماشيين في الشارع وكل واحد منهم شايل كيسين، وهم ماشيين فجاه شافوا شرطي واقف على زاويه الشارع قدامهم، تقريبا كان بينهم وبينه مسافه 20 متر. فوقفوا شوي وقعدوا يتشاورون ما بينهم، الاكياس حرفيا مفتوحه من فوق، لو الشرطي مشى صوبهم والقى نظره بيشوف الحشيش بكل وضوح. والمشكله بعد ان اشكالهم مميزه مقارنه بالسكان المحليين، واضح انهم بيض اجانب وهالشيء راح يلفت لهم الانظار اكثر. فمايك اللي هو تقريبا كان يعني ممكن نعتبره القائد قال لاصحابه الشرطي هذا قاعد يطالعنا ومتأكد انه حاط عينه علينا، لو مشينا بعيد عنه وغيرنا اتجاهنا ممكن نزيد شكوكه ويلحقنا، انا اشوف انه نمشي بنفس اتجاهنا ونعبر من جنبه عادي ولا كأنه في شيء. الاثنين الباقين كانوا مترددين شوي بس وافقوا في النهاية، كان لازم يتخذون قرارهم بسرعة عشان ما يثيرون الشبهات أكثر. وفعلا الثلاثة كملوا طريقهم ومروا جنب الشرطي وسلموا عليه بعد وتجاوزوه بدون ما يوقفهم. الثلاثة ما كانوا عارفين كيف نجوا من هالموقف بالضبط، كانوا في لحظتها حاسين انه مستحيل الشرطي ما يوقفهم، بس بطريقة ما نجوا. وبعد ما وصلوا لقاربهم فتحوا أكياس الحشيش اللي عندهم وقعدوا ينظفون الحشيش وتخلصوا من الزوائد والبذور، وبعدها حسوا تقريبا ان صفالهم حوالي 10 كيلو. طبعا هذه تعتبر كمية حشيش ضخمة ولازم يحصلون طريقة يخبونها قبل ما يرجعون لامريكا. صح ان ما حد وقفهم في طريقهم من امريكا للمكسيك، لكن دوريات خفر السواحل منتشرة في كل مكان وممكن يوقفونهم في اي لحظة، ففكروا وين ممكن يخبون هالحشيش، وتذكروا انهم سمعوا في مرة عن ناس يهربون الحشيش داخل الواح التزلج المائية، وهم كانوا متزلجين وعندهم الواح، وكانت حتى عندهم أدوات لصيانة الألواح هذه وعندهم خبرة فيها. ففتحوا واحد من الألواح هذه، قطعوا الجزء العلوي بالسكين والألواح هذه داخلها إسفنج، فشو سووا؟ راحوا قطعوا الإسفنج وطلعوا برا اللوح وحطوا مكان الحشيش، حشوا الحشيش داخل اللوح، وبعدين استخدموا شوية صمغ وأدوات صنفرة وقدروا يرجعون اللوح مثل ما كانوا أحسن، حرفيا أي حد يشوفه من برا مستحيل يشك فيه، فكانوا جدا فخورين بالنتيجة اللي حققوها. الحين بعد ما خبوا الحشيش مالهم جاء وقت العودة، كانت خطتهم الأولية أنهم يرجعون بقاربهم التعبان هذا، بس لما حاولوا يشغلون المحرك المحرك ما رضى يشتغل، وظلوا يحاولون فيه ويحاولون فيه لين ما اشتغل شوي وطفى بعدها بدقائق. يعني كان واضح انه خلاص هذا المحرك عطاهم عمره، حتى لو اشتغل شوي فراح تكون مخاطرة مميتة انهم يطلعون فيه للبحر. فالحين عاد توهقوا الابطال، فقعدوا يدورون حل، فطلعوا من القارب وبدوا يتلفتون في الارجاء يدورون على حد ممكن يساعدهم بطريقة ما. وهني التقوا برجلين، الاول اسمه فرانك سييرا والثاني اخوه دان سييرا، ونفس الشيء هذه اللي قدامكم صورهم الحقيقية الحديثة، بس راح نستخدم صور ممثلين عشان يمثلون شخصياتهم الشابة. هذيل الأخوين كانوا أمريكان بعد مثلهم، فلما التقوا فيهم عند الساحل تعرفوا على بعض وبدوا يسولفون، والأصدقاء الثلاثة خبروهم أن محرق قاربهم تعطل وأنهم عالقين هني. فالأخوين قالوا لهم إحنا عندنا قارب وراجعين لأمريكا، فإذا حابين تجون ويانا وتساعدونا شوي في القارب فيا هلا فيكم. فعلى طول الأصدقاء الثلاثة قالوا لهم حلو تمام خلاص اعتبرونا وياكم. فالأخوين قالوا لهم جهزوا أموركم وتعالوا لقاربنا بكرة الصباح وبعدها راح ننطلق. الأصدقاء الثلاثة طبعا كانوا فرحانين، حصلوا طريقة يرجعون فيها لأمريكا، وراح يجيبون وياهم لوح التزلج اللي داخل الحشيش، وراح يتركون قاربهم هني، وبعد ما يبيعون الحشيش في أمريكا راح يحصلون طريقة يرجعون للقارب مرة ثانية ويصلحونه. وأصلا لو باعوا هالكمية من الحشيش فعلى الأغلب ما راح يحتاجون هالقارب مرة ثانية، يقدرون يشترون قارب أحسن منه بكثير، وهذا يقدرون يخلونه هني وخلاص يعني ما يهمهم. فالأصدقاء الثلاثة كانوا يعتقدون أن هم اللي مخبين سر عن الأخوين، بس اللي ما كانوا عارفين أن الأخوين هذيلة في الواقع هم اللي مخبين عنهم سر أعظم وأخطر. في صباح اليوم اللي بعده الأصدقاء الثلاثة توجهوا لقارب الأخوين، وهناك قابلوا الأخوين وقعدوا وياهم وسولفوا وضحكوا وتبادلوا أطراف الحديث، وحتى واحد من الأخوين اللي هو فرانك عطاهم حشيش وصاروا يدخنون مع بعض. فالأصدقاء الثلاثة ارتاحوا للأخوين، صاروا يفكرون إن أوه هذي اللي يدخنون حشيش بعد شكلهم شبابيين ومغامرين مثلنا، مع أن الأخوين كانوا شوي أكبر منهم في السن. الأخوين كانوا يشوفونهم يتعاطوا الحشيش ويضحكون لبعض. اللي ما كانوا عارفين الأصدقاء الثلاثة أن الأخوين هذيلة كانوا في الواقع مهربين حشيش كبار، وأن هذاك القارب اللي راكبين عليه كان يحتوي على كمية حشيش ضخمة توصل لألف كيلو طن كامل. الأخوين هذيلة أصلاً كانوا جايين للمكسيك عشان يهربون هالكمية، اشتروا طن الحشيش هذا بمبلغ يوصل $30,000، ولما يبيعونه في أمريكا على الأغلب بيربحون 10 أضعاف هالمبلغ، حوالي $300,000. وطبعاً قيمة الفلوس في ذاك الوقت كانت أعلى، فلو نحسبها بقيمة فلوس اليوم مع التضخم $300,000 يمكن توصل لحوالي $2,000,000 في يومنا هذا، يعني كان مبلغ محترم. فلما الأخوين شافوا الأصدقاء الثلاثة مستانسين ويتعاطون حشيش وياهم صارحوهم بالموضوع، قالوا لهم احنا قاعدين نهرب حشيش كمية كبيرة طن كامل ونريدكم تساعدونا. اول شيء راح تديرون عملية ابحار القارب هذا ويانا، وبعدين لما نوصل هناك لامريكا نحتاجكم تساعدونا في نقل الكمية هذه لمخازننا. وكانوا حاطين الحشيش هذا في اكياس مغلفة مثل المكعبات وموزعين الاكياس هذه داخل القارب، وطبعا كمية ضخمة مثل هذه مستحيل يخبونها. طبعا الاصدقاء الثلاثة اول ما سمعوا الموضوع انصدموا، في طن كامل من الحشيش على القارب هذا اللي هم فيه، وهم اللي كانوا يحسبون انهم قاعدين يهربون كمية حشيش ضخمة لان عندهم 10 كيلو داخل لوح التزلج. طبعا اول شيء فكروا فيه ان الموضوع فيه مخاطرة عالية، لو مسكوهم خفر السواحل سواء خفر المكسيك او خفر امريكا فراح تكون عقوبتهم شديدة، خصوصا مع كمية ضخمة مثل هذه، راح يعاملونهم معاملة مهربين المخدرات الكبار. المكسيك بروحها عقوبة تهريب الحشيش فيها توصل ل25 سنة، وكثير من المهربين الأمريكان كانوا ترى ينمسكون في هذه الفترة، وعدد كبير منهم يروحون للسجون المكسيكية. فهذا أول شيء خطر على بال الأصدقاء الثلاثة، راح تكون مصيبة لو انمسكوا. بس فرانك الأخ الأكبر قالهم راح نعطي كل واحد فيكم $10,000 إذا ساعدتونا. فهني الأصدقاء الثلاثة قاعدوا يطالعون على بعض وبدون تردد قال لهم تم احنا وياكم، ونسوا اي مخاطرة تتعلق بالموضوع. $10,000 كل واحد يعني مبلغ محترم. فطلعوا الخمسة هذيلة بالقارب مع بعض وهم راجعين لامريكا. طبعا الطريق هذا ياخذ فترة طويلة وراح يقضون اكثر من اسبوع في البحر، خصوصا اذا يريدون يسلكون مسارات امنة بعيدة عن نقاط تمركز خفر السواحل. فمضى اليوم ورا الثاني والامور كانت تمام، الرحلة ماشية وقاعدين يقطعون طريقهم لامريكا. وتقريبا في اليوم السابع صارت المصيبة. في ليلة هذاك اليوم كانوا الكل نايمين ما عدا واحد كان ماسك دفة القيادة. الواحد هذا كان بول سميث، وكانت الليلة هذيك هادية وكل شيء تمام وقاعدين يقطعون طريقهم مثل كل ليلة. فجأة بدون سابق انذار صار اصطدام عنيف، الأربعة اللي كانوا نايمين حرفيا طاروا من أماكنهم، حتى أكياس الحشيش طارت من أماكنها وكل شيء تحول لفوضى خلال ثواني، وبدل ما يدخل لداخل والقارب قاعد يغرق. القارب على الأغلب إما أنه ضرب في صخرة أو شيء كان موجود في الماء، والحين كل واحد من الخمسة اللي كانوا على القارب كان يحاول ينقذ نفسه لأن الماء دخل وارتفع بسرعة جنونية وصار واصل لرقابهم. قدروا خمستهم أنهم يطلعون من القارب قبل ما يغرق تماما، بس الحين صاروا عالقين وسط البحر وظلوا فترة يصارعون الأمواج والدنيا ظلام حولهم ما قادرين يشوفون أي شيء، بس حاولوا يظلوا عايمين مع الأمواج لأن الأمواج أكيد متجهة للساحل. وخلال صراعهم وهم في الماء فقدوا الإحساس بالوقت، يمكن مضت ساعة أو ساعتين وهم على هالحال، بس أخيرا سمعوا صوت الأمواج وهي تضرب، يعني في ساحل قدامهم، لكنهم ما كانوا عارفين هل هذا شاطئ رملي ولا صخور راح تكسرهم، وما كانوا قادرين يشوفون شيء في الظلام الحالك وهم ما بين الأمواج هذه اللي قاعدة تلعب فيهم. بس لحسن حظهم الساحل كان شاطئ، ومن التعب والإرهاق اللي كانوا حاسين فيه على طول أول ما زحفوا للشاطئ ناموا في أماكنهم على الرمل. كان الوضع اللي هم فيه أقل ما يقال عنه أنه مزري، وما صحوا إلا بعد ما طلعت الشمس في اليوم الثاني. طبعا صحوا وهم متكسرين تماما، كانوا بالكاد قادرين يتحركون، بس الشيء اللي شافوه قدامهم صدمهم. هم ما كانوا الشيء الوحيد اللي حملتها الأمواج للشاطئ هذا، الأغراض اللي كانت عندهم على القارب كلها حملتها الأمواج ورمتها لنفس الشاطئ، وطبعا من ضمن هذه الأغراض كيلوات الحشيش اللي كانت على القارب. المشهد كان مجنون، عشرات أو حتى مئات الأكياس اللي كانت كلها مليانة حشيش مرمية على امتداد الشاطئ. الشباب الخمسة كانوا مصدومين من المشهد، إذا جو أي ناس أو صيادين أو ناس محليين للشاطئ على طول راح تجي الشرطة واحتمال كبير ينقبض عليهم. بسرعة ظلوا يركضون على طول الشاطئ وهم يجمعون الأكياس هذه. يمكن بعضكم يسأل ليش ما هربوا وتركوا الحشيش هذا وراهم؟ الجواب إن لو في ناس حصلوا هالكمية من الحشيش على الشاطئ راح يتصلون بالشرطة على طول، والشرطة على الأغلب راح تسوي بحث في المنطقة، وكونهم أجانب بشرتهم بيضة وبعد حالتهم رثة فراح تكون أشكالهم مميزة وسهل العثور عليهم، وعلى طول راح يكونون أول المشتبه فيهم. فحاولوا يجمعون الأكياس هذه بأسرع ما يمكن، وبدوا على طول يحفرون حفرة عشان يدفنونها تحت الأرض، وكانوا يحفرون بيدين لأن ما عندهم أدوات، فما لحقوا يحفرون حفرة كبيرة إلا وشافوا بعض القرويين يتجولون على الشاطئ، فعلى طول دفنوا اللي يقدرون عليه في الحفرة اللي حفروها اللي كان عمقها هالقد تقريبا، يعني حفرة صغيرة، وثلاثة منهم ظلوا يدفنون هالأكياس، والاثنين الباقيين اللي هم فرانك ومايك راحوا للقرويين عشان يسلمون عليهم ويشغلونهم شوي بالكلام ألين ما أصحابهم يدفنون الأكياس. فرانك كان يعرف إسباني شوي فهو اللي كلم القرويين. الثلاثة اللي كانوا يدفنون الأكياس غطوا الحفرة بشوية رمل وأغصان أشجار إنه ما كان عندهم وقت، والأكياس كانت واصلة لحافة الحفرة تقريبا، يعني أي حد يمشي جنب الحفرة هذه على طول بيشوف الأكياس، وأصلا على الأغلب في أكياس ثانية بعدها موجودة على الشاطئ ما قدروا يجمعونها كلها. فرانك قدر بلغته الإسبانية المكسرة أنه يطلب من القرويين أنهم يوصلونهم لقريتهم أو أقرب بلدة موجودة هني، ووضح لهم أن قاربهم غرق. القرويين كانت عندهم شاحنة صغيرة فقبلوا طلبهم وركبوا الخمسة في صندوق الشاحنة. القرويين قالوا لهم أن أقرب بلدة على مسافة 50 كيلومتر تقريبا. بعد ما تحركت السيارة وبدت تمشي في الطريق اللي كان ما بين أشجار الغابة، الخمسة بدوا يحسون راحة. اعتقد انهم خلاص نجوا من الموقف هذا، ما حد راح يحصل كومة اكياس الحشيش الا بعد ما يكونوا هم غادروا المنطقة. وظلت الشاحنة ماشية وماشية ومشت مسافة يعني، بس فجأة وقفت، فاستغربوا الجماعة ايش صاير، وسمعوا صوت سيارة تقترب من نفس الطريق من الجهة المعاكسة، يعني جاية عكس شاحنتهم، وكانت السيارة تضرب هرانات وصاحبها يديم او يأشر بالليت، والسيارة يعني جاية صوبهم بسرعة كبيرة. فهني الشباب عرفوا ان في شيء وانهم على الاغلب ما نفذوا بجلدهم. السيارة هذه على طول وقفت قدام شاحنتهم ونزل منها عدد من ضباط الشرطة المسلحين وصوبوا اسلحتهم عليهم. الشباب الخمسة طبعا ما كان عندهم خيار غير انهم يرفعون ايدينهم ويستسلمون على طول للضباط، وعرفوا من هذيك اللحظة ان المصير اللي ينتظرهم في هالبلد راح يكون جدا جدا سيء. الشرطة اخذوهم في سيارتهم وعلى طول بعدها للقسم، وهناك رموهم في الحجز، حطوهم في زنزانة القسم، وما مر وقت طويل الا ودخلوا عليهم الشرطة وسحبوهم واحد ورا الثاني عشان يقابلون الضابط المسؤول. وفي غرفة التحقيق قعدوهم قدام الضابط المسؤول وعطوهم اوراق يوقعونها، وعلى ما يبدو الاوراق هذه فيها الاعتراف بالذنب، والاعتراف هذا حتى كان مكتوب باللغة الإسبانية، وما حد فيهم يعرف يقرأ إسباني، فطبيعي أي واحد منهم بتكون ردة فعل المبدئية إنه يحاول يرفض. لكن اللي ما كانوا مستوعبين إنهم ما في أمريكا، على طول إذا واحد منهم تردد أو حاول يتكلم كانوا يمسكونه ويعنفونه ويصرخون عليه، وحتى يوجهون أسلحتهم على رأسه. فيعني الموضوع ما كان خيار، فالخمسة كلهم وقعوا الاعتراف بالإجبار، ولما الواحد منهم كان يوقع كان يعرف ان هذه نهايته، خلاص الحين يقدرون يسوون فيه اللي يريدونه. وعلى طول بعدها الشرطة اقتادوهم لواحد من السجون القريبة، سجن كان واضح انه سجن صعب، ما لانه كان سجن محصن وفي احدث التقنيات والانظمة الامنية، لا بالعكس كان سجن ممكن نقول عنه متخلف بعد، بس هذا التخلف هو اللي يخليه صعب وخطير، انعدام النظام والامن فيه. كثير من الامريكان اللي ينسجنون في السجون المكسيكية كانت تصير فيهم اسوأ الاشياء اللي ممكن تتخيلها. من الاخر السجون في المكسيك مكان ما تريد خلق ابدا، السجن اللي حطوهم فيه كان عباره عن غابه، حرفيا يرمونك في الساحه ويسكرون الباب وراك، انت تختار زنزانتك وانت تدبر امورك داخل، كانهم حاطين مجموعه غنم في زريبه، والمكان مزدحم، المساجين اللي فيه اكثر من السعه اللي يتحملها المكان، ولما تكون جديد وتوك واصل للسجن كل المساجين يحاوطونك ويقعدون يطالعون فيك، وبتكون محظوظ يا ما حد منهم مد ايده عليك او اذاك، معظمهم مدمنين مخدرات، معظمهم لهم علاقه بالعصابات والاعمال الاجراميه، مكان من افظع ما يمكن. لحسن حظ هذيل الشباب انهم كانوا خمسة، فيعني كونهم مجموعة صعب ان حد يستفرد فيهم، بس يظل يعني تخيل شعورهم وسط هالناس اللي حتى ما يعرفون يتكلمون لغتهم. الخمسة حصلوا نفسهم زنزانة او غرفة ضيقة وقعدوا فيها. الليلة الاولى كانت الاصعب بالنسبة لهم، ما كانوا عارفين اذا بيقدرون ينجون في هالمكان ولا لا، ما كانوا عارفين كم المدة اللي ممكن يظلونها هني، وعرفوا ان الفترة اللي جاية بتكون من اصعب فترات حياتهم، ورغم المشاعر والجو المحبط اللي كانوا فيه، لكن على طول الخمسة بدوا يتناقشون في الخطوة الجاية اللي ممكن ياخذونها. وعلى طول اول فكرة انطرحت كانت انهم يحاولون يهربون من هالمكان. السجن هذا صح انه صعب، لكن في نفس الوقت عشوائي جدا وما في اي نظام، واكيد راح يقدرون يحصلون ثغرات امنيه فيه. فمن صباح اليوم اللي بعده بدوا يستكشفون السجن ويدورون على طريقه ممكن يهربون من خلالها. اول شيء لاحظوا ان المبنى اللي هم فيه محاط بجدارين، جدار داخلي وجدار خارجي. الجدار الداخلي اللي هو الجدار الاول كان طوله يمكن حوالي 8 امتار، وفوق كانوا مركبين عليه قطع زجاج حاده عشان ما حد يفكر يتسلقه. الجدار الثاني كان الجدار الخارجي، وهذا الجدار اللي كانوا يوقفون عليه حراس المراقبة، وكانوا حراس مسلحين. فالجدارين هذيلا ألغوا فكرة الهروب من فوق، الطريق الوحيد للهروب كان من تحت، الطريق الكلاسيكي لازم يحفرون نفق تحت الأرض. المشكلة بس إن الأرضية اللي تحت رجولهم ما كانت ترابية، كانت أرضية إسمنتية. الموضوع كان من بدايته صعب ومعقد، لكن الخمسة هذيلا كونهم أمريكان كلهم شافوا فيلم The Great Escape، الهروب العظيم، اللي كان واحد من أشهر أفلام الهروب من السجن في ذاك الوقت. الفيلم نزل سنة 1963، وكانت القصة اللي ألهمت الفيلم هي قصة الهروب الشهيرة ل 76 سجين من سجن هتلر في الحرب العالمية الثانية، واللي رويت لكم تفاصيلها في هالفيديو. فالخمسة هذيلا كانوا شايفين هالفيلم اللي هربوا فيه المساجين من خلال نفق تحت الأرض، وكانوا عارفين أن أحداث الفيلم انبنت على قصة حقيقية، فهالشيء أعطاهم دافع وإلهام وحسوا أنهم بيقدرون يسوونها مهما كانت العوائق اللي راح تواجههم. والعوائق طبعا كانت كثيرة، اول عائق كان الارضية الاسمنتية اللي لازم يخترقونها، وبداية النفق اكيد راح تكون من غرفتهم او زنزانتهم، وبعدها راح يمرون من تحت الحمامات لان الحمامات كانت في طريقهم، وبعدها لازم يعبرون من الجدار الداخلي، وبعدين في ارض او مسافة فاضية ما بين الجدار الداخلي والجدار الخارجي لازم يعبرون هالمسافة ويتجاوزونها للجدار الخارجي ويعبرون تحت الجدار الخارجي ويطلعون من وراه. وكانوا يقدرون المسافة هذه اللي لازم يحفرونها ما بين 10 إلى 15 متر. أول شيء لازم يخترقون الأرضية الإسمنتية، على الأغلب بيحتاجون يكسرونها بطريقة ما، فبيحتاجون أداتين على الأقل، أداة للضرب مثل المطرقة وأداة ثانية للتكسير مثل مفك البراغي. واحد منهم اللي هو مايك لاحظ أن في عمال يشتغلون على جدار من جدران السجن، يعني يسوون أعمال صيانة، ولاحظ أن في أحجار صغيرة جنبهم كانوا يستخدمونها في أعمال الصيانة هذه. فبكل خفة مشى باتجاههم وأخذ واحد من الحجار. الحجر هذا راح يؤدي دور المطرقة، الحين بقالهم المفك أو أداة بديلة له. كل اللي يقدروا يحصلونه كان سكين زبدة، سكين مش حادة. اشتروا السكين هذه من واحد من المساجين. بتقولون من وين جابوا فلوس؟ على الأغلب الأخوين فرانك ودان كان عندهم شوية فلوس، وأصلاً كانوا ترى عندهم بعض المعارف في المكسيك، المعارف هذه لو ممكن يساعدونهم ويوفرونهم بعض الأشياء. المهم الحين صار عندهم حجر وسكين زبدة، فبيقدرون يستخدمون السكين هذه ويضربونها بالحجر عشان يكسرون الأرضية. ما كانت أحسن الأدوات، لكن يعني كان لازم يدبرون أنفسهم باللي عندهم. أحسن مكان للحفر في الزنزانة اللي هم فيها كان قريب من جدار الغرفة، يعني هي أقرب نقطة ممكن تأخذهم لبرة. فحركوا واحد من الأسرة وحددوا موقع الحفر ونصبوا مثل الخيمة عشان تخبي الشخص اللي قاعد يحفر في الإسمنت. الخيمة هذه كانت عبارة عن شرشف عادي يعني، فالشخص اللي يحفر يدخل تحت الخيمة أو الشرشف هذا ويبدأ يضرب الإسمنت بالحجر والسكين، وطبعا سووا نظام مراقبة عشان ما حد يكشفهم. فكانوا في شخصين على الأقل واقفين برا على الشباك والباب عشان ينبهون الشخص اللي يحفر إذا اقترب أي سجين ثاني أو حارس. وفي نفس الوقت الأشخاص اللي واقفين برا ينتبهون على صوت الحفر والضرب. إذا الشخص اللي يحفر بدأ يطلع صوت عالي كان لازم ينبهونه عشان يخفف ضرباته، أو على الأقل ينتظر ألين ما تصير في أصوات وإزعاج برا عشان يكملون حفرهم بدون ما حد يسمع. عملية حفر الإسمنت كانت متعبة وبطيئة جدا. كانوا يحاولون يحفرون بشكل مربع أو مستطيل عشان تكون عندهم فتحة كافية كمدخل للنفق. عملية تكسير الإسمنت هذه خذت منهم 6 أسابيع كاملة، وأخيرا بعد كل هالوقت والجهد قدروا يفتحون فتحة مناسبة في الأرضية. لكن اللي كان ينتظرهم تحت هالفتحة كان شيء أقل ما يقال عنه أنه مخيب للآمال. الأرض اللي تحت الإسمنت كانت طينية كلها ماي، ما كانت تراب جاف يقدرون يحفرون فيه. الموضوع كان صدمة بالنسبة لهم، لكنهم ما يأسوا على طول، قرروا أنهم يحاولون يجففون الطين هذا ويحولونه لتراب، يعني يمكن الماي بس موجود في الطبقة العليا. فبدأوا يغرفون الماي من الأرض ويحطونه في سطل أو دلو، ويأخذون الدلو هذا ويكبونه في المراحيض. وظلوا على هالحال 3 أيام وهم رايحين جايين يحاولون يجففون الماي اللي في الأرض، لكن الموضوع كان واضح أنه مو مجدي، الأرض ما قاعدة تجف، وكل ما غرفوا من الماي كل ما طلع غيره للسطح. فكان واضح أنه في شيء أو مصدر قاعد يبلل الأرض من داخل من تحت، ومهما حاولوا يجففون يحفرونها ما راح ينجحون. فهني خلاص يعني حسوا باليأس، ما في طريقة يحفرون النفق، فسكروا الفتحة بالغطاء الإسمنتي ورجعوا السرير لمكانه وخلاص نسوا الموضوع هذا واستسلموا لفكرة انهم راح يظلون في هالسجن لمدة غير معروفة، مدة الله أعلم فيها. الوقت كان يمر ببطء وكل يوم كان ممل أكثر من اللي قبله. على الأقل لما كانوا يحفرون كان عندهم هدف يشتغلوا له، أما الحين فحياتهم عبارة عن فراغ، خصوصا أن هالسجن ما كانت فيه لا أعمال ولا ورش ولا أشياء ممكن تقضي وقتك فيها. فعشان كذا معظم السجناء كانوا يتعاطون مخدرات، والمخدرات كانت متوفرة لأي سجين عنده فلوس. الحراس لا يفتشونها ولا يدورون عليها حتى، المساجين حرفيا يتعاطون قدامهم وعادي الدنيا ماشية. أصحابنا الخمسة كانوا يحاولون يمشون طول اليوم حول الساحة الداخلية للسجن عشان بس يقضون الوقت بدون ما يستهلكهم التفكير، لأنك في مكان مثل هذا ممكن بسهولة تبدأ تنجن أو أنك تاخذ الطريق المظلم وتبدأ تتعاطى مخدرات خطيرة مثل الهيروين اللي ممكن حرفيا تقتلك. ومرت 5 أشهر وهم على هالحال بدون هدف وبدون ما يكونوا عارفين شو وضعهم بالضبط، ما حد من المسؤولين أو الضباط يكلمهم أو يخبرهم شيء واضح، وحاجز اللغة هذا كان مصعب الأمور أكثر وأكثر. لكن بعد ما مضت 5 شهور هذه صار شيء في السجن، شيء كان مفاجئ. الماء اللي كانوا يستخدمونه في السبوح والحمامات فجأة انقطع. بعدها انتشر الخبر أن في واحد من الأنابيب الرئيسية اللي تزود السجن بالماء انكسر أو صار فيه تسريب كبير، فقطعوا الماء عن السجن عشان يصلحون المشكلة هذه. ومر يوم ويومين وثلاثة والماء بعد مقطوع، وفجأة واحد من الخمسة اللي هو مايك طرت على باله فكرة، تذكر الحفرة اللي حفروها والماء اللي كان فيها وقال لأصحابه يمكن انقطاع الماء عن السجن خلى الأرض تجف، ويمكن الأنبوب المكسور هذا اللي قاعدين يصلحونه هو اللي كان السبب ان الارض كانت دايما طين وكانت دايما تتبلل. فالبقية قالوا والله يمكن، وعلى طول حركوا السرير من مكانه وشالوا الغطاء الاسمنتي، والمفاجأة كانت ان الارض جافة، الارض كانت عبارة عن تراب. فهذيك اللحظة كلهم كانوا في قمة فرحتهم وقالوا لبعضهم يلا وقت الشغل يا حبيبي، وعلى طول جابوا سطل بلاستيكي كبير شوي وبدوا يطلعون عليه التراب من الحفرة. وعملية الحفر كانت سريعة خصوصا في البداية، خلال كم ساعة بس قدروا يحفرون متر كامل تقريبا. طبعا الحفر بعد عمودي للأسفل، بعدهم ما بدوا يحفرون النفق أفقيا، لكن بعد ما حفروا العمق متر تقريبا بدوا يحفرون الحفر الأفقي. لكن كل ما تقدموا كانت التربة تصير قاسية أكثر، فاستخدموا السكين الصغيرة اللي عندهم عشان يكملون الحفر الأفقي. فهني شوية تباطأت عملية الحفر، خصوصا أن النفق ضيق، يعني عرضه بعرض كتافهم بس، ويعني حتى الوضع كان مخيف تحت، كأنك قاعد تحفر وانت في تابوت. بس طبعا الوضع اللي عاشوه هالسجن خلال الأشهر الماضية عطاهم العزيمة أنهم يكملون، واللي عطاهم دافع أكبر أن سرعة الحفر لا زالت يعني سريعة نسبيا. إذا ظلوا مستمرين على هالمعدل راح يقدرون يحفرون النفق خلال حوالي شهر. بس طبعا أكيد العملية هذه ما راح تنجز بدون مشاكل، وأول مشكلة كبيرة واجهتهم كانت التراب اللي يطلعونه من النفق. وين راح يحطون كل هالتراب؟ خصوصا أن أرض السجن كانت كلها اسمنتية، فما ينفع يرمون التراب هذا في أي مكان، الكل راح يلاحظ. المكان الوحيد اللي خطر على بالهم كان الله يعزكم مراحيض الحمامات، بس طبعا صعب يحطون كميات كبيرة في المراحيض، وعلى الأغلب المراحيض راح تنسد بسرعة وراح يلاحظون المساجين والحراس أن في شيء غلط، في مشكلة. فقرروا أن أحسن شيء يسوونه هو أنهم يخبون التراب هذا تحت أسرتهم، يعني في نفس الغرفة اللي كانوا يحفرون فيها. صح أنها كانت مخاطرة عالية واحتمال المكان يمتلي بسرعة واحتمال حتى أن الحراس يسوون تفتيش مفاجئ، بس ما كانت عندهم خيارات ثانية. خيارهم الوحيد انهم يركزون ويحاولون يخلصون الحفر باسرع ما يمكن. كل ما خلصوا اسرع كل ما قلت فرص انهم ينكشفون. طبعا كانت عملية الحفر بمناوبات ما بينهم، كل مرة يدخل واحد منهم ويقعد يحفر لمدة 5 أو 6 ساعات، وفي طبعا ويا شخص برا يساعده في اخراج التراب من النفق. مر تقريبا اسبوع وهم على هالحال وماشيين وقاعدين يأدون اداء حلو، يمكن حفروا حوالي 3 أو 4 أمتار، يعني قطعوا مسافة معقولة. ولو تذكرون قلت لكم قبل انهم راح تاجون يعبرون من تحت الحمامات لأنها كانت على طريقهم وكانت ملاصقة لغرفتهم أو زنزانتهم. فواحد منهم اللي هو بول كان قاعد يحفر داخل النفق، وفجأة وهو يحفر ضرب شيء وطلع من النفق ووجهه أصفر شاحب. فصاحبه مايك اللي كان واقف برا وكان يساعده في تفريغ النفق من التراب قال له ها خير شفيك كأنك شايف شبح. فقال له بول أعتقد أني ضربت بيب تصريف الحمامات وكسرته، والحين قاعد يسرب داخل النفق. أي واحد فيكم الحين قاعد يأكل أريد شوي حط الأكل على جنب، لأنه يمكن الأحداث اللي بنذكرها في الدقائق الجاية ما راح تكون مناسبة ويا الأكل. الريحة على طول بدت تفوح من فتحة النفق، مع أن ريحة السجن هذا كله كانت خايسة، لكن لو دخلت زنزانتهم في هذيك اللحظة على طول بتشم فيها اللي وين شم. طبعا على طول الاثنين هذيلا خبروا اصحابهم اللي بعد جو عشان يشوفون المصيبه، وفعلا كانت مصيبه بكل معنى الكلمه. اول ما شالوا الغطاء من النفق شموا الريحه، والمشكله انهم حتى لو حاولوا ينظفون النفق ويطلعون هالماي والوسخ والقذاره اللي فيه وين بيودونها؟ بيودونها للمراحيض؟ لو ودوها للمراحيض على طول راح ترجع من الانبوب المكسور وتدخل للنفق، خصوصا ان هذا كان انبوب التصريف الرئيسي لكل الحمامات، فالله يعزكم كل قذارة المساجين تمر من خلاله. فخلال ساعات بس النفق امتلى بالقذارة، على الاقل الارض كانت تشفط الماي الى حد ما، فيعني ما امتلى النفق بالماي لكن صار كله قذارة. واذا يريدون يوقفون القذارة هذه لازم يصلحون الانبوب ويسدون الكسر، ومهم انهم يسوون هالشيء بسرعة عشان اولا ما يتعبى النفق بالقذارة اكثر واكثر، وعشان ثانيا ما يكتشف حد انه في مشكلة، لان لو حد اكتشف انه في مشكلة والقذارة هذه ما قاعدة تتصرف بشكل صحيح والريحة فاحت في كل مكان، فالحراس ممكن يجون ويفتشون وتصير مشكلة وتنكشف كل السالفة. راح يكتشفون التراب اللي تحت أسرتهم، وراح يكتشفون النفق، وخلاص يعني راح يقضون بقية حياتهم في سجون المكسيك. المصيبة ان ما حد من الخمسة كان مستعد يسوي عملية تصليح الأنبوب، كل واحد قام يرميها على الثاني، انت انزل، لا والله ما راح انزل، انت راح تنزل، كل واحد رافض تماما يسوي المهمة هذه. هني لما شافوا الأمور قافلة قدامهم قرروا انهم يحاولون يدخلون شخص جديد وياهم، عضو سادس ممكن يسوي هالشغلة. وعلى طول طرف بالهم سجين اسمه بني. بني هذا كان نفسهم سجين امريكي تعرفوا عليه خلال الاشهر الماضية، وكان شخص محشش مخه فاضي طول الوقت، وكان عندهم احساس انه ممكن يوافق ينفذ المهمة القذرة هذه. فجابوا بني ودخلوا لغرفتهم وراووا فتحة النفق وقالوا له شوف يا حبيبنا احنا قاعدين نحفر نفق وراح نهرب، بس مثل ما تشوف صارت لنا مشكلة، انبوب الصرف انكسر وقاعد يسرب داخل النفق، اذا دخلت وصلحت الانبوب راح نهربك ويانا، وما تحتاج تشتغل اي شغلة ثانية بعدها، احنا راح نكمل الحفر، كل اللي عليك انك تدخل الحين وتصلح هالانبوب. بني اول ما شاف الحفرة وشم الريحة على طول قال انتوا مجانين ولا ايش بالضبط، مستحيل ازويها. فظلوا الخمسة ياخذون ويعطون وياه ويحاولون يقنعونه، وفرانك بعد قال له راح اكافئك لما نطلع راح اعطيك فلوس وكمية حشيش ما شفت مثلها في حياتك. بني كان متردد، المهمة صعبة ومقرفة بس بعد المكافأة والمغريات كانت حلوة. ففي النهاية قال لهم خلاص راح أسويها. الخمسة كلهم فرحوا وهللوا وشجعوا وقالوا له والله أنك بطل وراح نكافئك. طبعا قبل ما يدخل بني للنفق لازم يعطونه شيء عشان يصلح فيه الفتحة أو الكسر. بطريقة ما قدروا يدبرون بودرة اسمنت على الأغلب دفعوا لبعض العمال وخلطوا الاسمنت هذا بالماء وحطوه في علبة قهوة. فبني المفروض ياخذ العلبة هذه ويدخل في النفق ويوصل للأنبوب المكسور ويصلح الكسر بالاسمنت. فالمسكين يا حليلة جهز نفسه وأخذ نفس عميق لأنه طبعا ما راح يتنفس من خشمه ودخل للنفق. طبعا أكيد موقف لا يحسد عليه، وهو داخل كان يريد يتقيأ من القرف بس صارع نفسه وشق طريقة ألين ما وصل للأنبوب وحط الإسمنت على الكسر وتأكد أنه سكر الفتحة زين. وكانوا بعد قايلين لأنه هو راجع يحاول يلم الأوساخ والقذارة خصوصا القطع الكبيرة ويحطها في العلبة اللي عنده، يعني يحاول ينظف المكان وهو في طريقه. طلع بني من فتحة النفق والقذارة مغطية جسمه، وعلى طول الباقين كانوا مجهزين لسطل الماء عشان ينظف نفسه، وسألوه بلهفة ها كيف الأمور تمام سديت الكسر؟ فقالوا أيوة سديته. وبكذا يكون بني استحق مكانته في الفريق بكل جدارة، وصار عددهم الحين 6. طبعا كلهم كانوا فرحانين انهم حلوا المشكلة هذه اخيرا، وانتظروا كم يوم عشان يجف النفق تماما. وحتى بعد ما جف ظلت في ريحة سيئة جدا في النفق، بس على الاقل يقدرون الحين يكملون الحفر مرة ثانية. طبعا هم خسروا وقت مهم بسبب هالمشكلة، وكل ما طال الوقت اكثر كل ما زادت فرصة انهم ينكشفون. فالوقت كان عامل حساس، فرجعوا بكل قوتهم يكملون حفر النفق، لازم يخلصون بأسرع وقت ممكن. فاستمروا في الحفر يوم ورا الثاني، وكانوا يحفرون 18 ساعة في اليوم تقريبا. طبعا كله شفتات ومناوبات ما بينهم. النفق وصل طوله لحوالي 6 أمتار، وكانت تقديراتهم تقول انهم تجاوزوا الجدار الداخلي اللي هو الجدار الاول. فهم الحين على الاغلب في المنطقة ما بين الجدار الداخلي والجدار الخارجي للسجن. هذه المنطقة ما كانوا عارفين طولها بالضبط. مايك كان عنده مزمار خشبي صغير، فقطع المزمار هذا وركب فيه قطعة مراية صغيرة، فصنع أداة مثل المنظار، يعني أداة يقدر يطلعها فوق من النفق ويلقي نظرة من خلالها مثل منظار الغواصة. فدخل النفق وراح لنهايته وسوى فتحة صغيرة بسكين الزبدة اللي كانت عندهم، واكتشف انهم قريبين جدا من السطح، مع انهم في بداية النفق حفروا المسافة متر تقريبا في عمق الأرض، بس يمكن مستويات الأرض ما كانت متساوية. المهم انهم الحين قريبين جدا من سطح الأرض، يعني المسافة بين نفقهم والسطح كانت يمكن هالقد. فبعد ما سوى الفتحة الصغيرة طلع منها المنظار وشاف، واكتشف انهم على مسافة قريبة جدا من الجدار الخارجي، هذا الجدار اللي هم محتاجين يتجاوزونه. فرجع لأصحابه وقالهم ترانا قربنا، يمكن باقي لنا 2 أو 3 بس ونتجاوز الجدار الخارجي. فالجماعة شجعوا بعض وقالوا يلا خلونا نشد الحيل، وكملوا حفر في النفق وحاولوا يزيدون سرعتهم أكثر، وكل واحد منهم يجتهد عشان يحفر أكبر مسافة يقدر عليها. طبعا مع اقترابهم من حفر نهاية النفق لازم يبدأون يجهزون لمرحلة ما بعد الهروب. المهمة هذه كانت على الأخوين فرانك ودان، خصوصا دان اللي أصلا كان عايش في المكسيك من سنين، فكان عنده معارف واتصالات ببعض الأشخاص اللي ممكن يساعدونهم. فاتفق مع معارفة هذه اللي برا السجن انهم يجهزون لهم سيارتين للهروب بعد ما يطلعون من السجن. هم 6 فيحتاجون سيارتين على الأقل، وقالهم انهم ينتظرونهم في مكان معين قريب من السجن بعد 3 ليالي، يعني كانوا بيتوقعون انهم بيهربون في الليلة الثالثة. فالسيارتين هذه مع سواقينهم المفروض يكونون موجودين في المكان المتفق عليه بعد 3 ليالي. فالجماعة شدوا حيلهم أكثر عشان يخلصون على الموعد، لكن في ليلة اليوم اللي بعده صار الشيء اللي ما كانوا حاسبين لحساب، نزل مطر. الشخص اللي كان داخل النفق لما نزل المطر كان حرفيا يسمع المطر فوق راسه، لأن مثل ما قلنا النفق ما كانت فيه مسافة بينه وبين السطح، مسافة جدا بسيطة، وبدأ الماء يتسرب من فتحة المنظار، وفجأة الفتحة توسعت وصار الماء يدخل للنفق بكميات كبيرة. فطلع الشخص اللي كان في النفق وخبر أصحابه بالمصيبة الجديدة. الجماعة كانوا كلهم متخوفين إن النفق راح ينهار، كانوا متأكدين إنه ما راح يتحمل وزن الماء اللي بيتجمع عليه، خصوصا إن مثل ما قلنا يعني الطبقة بين النفق وبين السطح كانت جدا صغيرة، والأسوأ ان النفق كان قاعد يتبلل بالماء من داخل، فيعني ما كان عندهم شك ان النفق راح ينهار. كانوا قاعدين ينتظرون في زنزانتهم وهم في حالة احباط شديدة، لان بعد ما ينهار النفق اكيد الحراس بيكتشفون الموضوع وعلى طول النفق بيقودهم لزنزانتهم، والله اعلم شو بيسوون فيهم بعدها. فالجماعة ظلوا على اعصابهم ينتظرون بترقب، وهم متوقعين الحراس يطبون عليهم في اي لحظة. وظل المطر مستمر هذيك الليلة واستمر حتى لصباح اليوم اللي بعده، وطلع بعد الشمس والجماعة بعدهم منتظرين الحراس يدخلون عليهم، لكن المفاجأة إنه ما حد جه. كانوا متفاجئين، يعني معقولة النفق صمد مع كل هالمطر اللي نزل؟ يعني حرفيا هذه اللي الواحد يقول عنهم يخرب بيتهم مش قد محظوظين. وفعلا نزلوا للنفق بعد ما وقف المطر واكتشفوا انه ما نهار، كان في ماي وبلل لكن بعده صامد، فحاولوا يفرغون الماي باسرع ما يمكن ويجففون النفق على قد ما يقدرون لانهم لازم يكملون الحفر بسرعه، الهروب المفروض انه يتم الليله، هذا الموعد اللي اتفقوا عليه ويا السواقين اللي راح ينتظرونهم برا. فعلى طول رجعوا للحفر وكل واحد منهم كان يشتغل ساعه ساعتين ويبدلون الشفتات عشان ما حد منهم يتعب، وظلوا مستمرين بالحفر الين الساعه 2 الفجر تقريبا، وخلاص حسوا هنا انهم وصلوا لمكان يعتقدون انه تجاوز الجدار الخارجي للسجن. طبعا هم لو كان عندهم وقت كانوا يريدون يحفرون اكثر عشان يبتعدون عن الجدار والسجن، لكن خلاص ما بقى لهم وقت، هم بالفعل متاخرين. فعلى طول دخلوا للنفق واحد ورا الثاني وسووا حركه ذكيه قبل ما يدخلون، لبسوا ملابسهم بالعكس او بالمقلوب عشان لما يعبرون من النفق الملابس تتوسخ من داخل، ولما يطلعون من الطرف الثاني يقلبونها مره ثانيه عشان تبين انظف. فزحفوا السته داخل النفق، وطبعا نهايه النفق كانت بعدها مغلقه ما راح يفتحونها الا في لحظه الخروج. الشخص اللي في المقدمه كان ميس، وكان حط على وجهه قناع تزلج حصله بطريقة ما هو في السجن، فميس راح تكون مهمته انه يفتح فتحة الخروج في نهاية النفق، فراح يفيد القناع هذا عشان يحمي وجهه شوي من التراب والغبار اللي راح ينزل. لكن فتح المخرج ما كانت مهمة سهلة، الارض اللي فوقهم كانت صلبة الى حد ما، فظل ميس يضرب ويحفر بسكين الزبدة واصحابه وراه في النفق ينتظرون يخلص، وظل ربع ساعة تقريبا هو يحفر ويحفر، واخيرا بدا المخرج ينفتح قدامه وكلهم تحمسوا وفرحوا لحظتها. لكن لما ميس طلب من الفتحة على طول رجع داخل وقالهم ان الدنيا برا منورة، اضاءات السجن فوق راسنا حرفيا، يعني لو طلعنا من هني اي شخص مار او اي حارس يلقي نظرة على هالمكان راح يشوفنا على طول. فسألوه اصحابه انت لمحت حد في المكان ولا المكان فاضي؟ فقالهم لا ما لمحت حد، كأن المكان فاضي. فالجماعة اتفقوا ما بينهم انه خلاص ما في مجال للتراجع الحين، لازم نطلع. فطلع ميس من الفتحة اول واحد، وبعدها طلعوا اصحابه بسرعة وراه واحد ورا الثاني، وعلى طول اول ما يطلع واحد منهم يروح للجدار ويلزق فيه عشان ما حد يقدر يشوفهم من الحراس اللي على الاغلب انهم موجودين فوق. والحين الستة كلهم صاروا برا النفق ولازم في الجدار الخارجي. مايك اللي كان في المقدمة طلب راسه من زاوية الجدار عشان يشوف الوضع، وكان المكان مكشوف تماما للحراس، حرفيا كان لازم يمشون قدام بوابة السجن الرئيسية عشان يعبرون للشارع. وهني ذكر مايك الحركة اللي سووها لما كانوا شايلين أكياس الحشيش، لما مشوا جنب الشرطي حرفيا وهم يتظاهرون بالثقة والهدوء، وعرف انهم لازم يستخدمون نفس الطريقة عشان يطلعون من هالمكان. فبسرعة قلبوا ملابسهم للجهة اللي كانت انظف شوي، ونفضوا الغبار عن انفسهم على قد ما يقدرون، وطلعوا يمشون بكل هدوء كأنهم من سكان المنطقة. طبعا كانوا يتمنوا انهم يركضون في هذيك اللحظة، لكن كانوا عارفين ان اي حركة سريعة بتجذب لهم الانظار على طول. والشيء اللي ساعدهم بعد ان السجن كان محاط بمناطق سكنية، ما كان سجن معزول وسط العدم، فكانوا متأملين ان حتى لو حد من الحراس شافهم راح يعتقد انهم ناس عاديين راجعين لسكنهم مع ان الساعة 3 الفجر تقريبا. فظلوا مكملين مشي بهدوء قدام السجن ألين ما ابتعدوا، ولما ابتعدوا يعني المسافة معقولة شوي هني بدوا يركضون وهم فرحانين ومستانسين، خلاص عرفوا انهم نالوا حريتهم بدون محد من الحراس يشوفهم او يشك فيهم. الحين عاد بسرعة لازم يوصلون للمكان اللي تنتظرهم فيه السيارات قبل ما يطلع الصباح والحراس يكتشفون عملية الهروب. فوصلوا للمكان المتفق عليه وهم متحمسين، لكن حماسهم بسرعة اختفى لما ما حصلوا السيارات موجودة. دان هو اللي كان المفروض انه مرتب السيارات هذه، فسألوها وين اصحابك وينهم؟ فقالهم لا تخافوا في مكان ثاني اتفقت وياهم عليه، اذا ما قدروا يوصلوا لهالمكان يمكن هم موجودين هناك. البقعة الثانية اللي حددها دان ويا السواقين كانت قريبة من مسار سكة قطار، فتحركوا الستة ورا دان وظلوا يركضون لمسافة، والصبح بدأ يطلع خلاص، والخوف ان دوريات الشرطة تبدأ تدور عليهم اذا الحراس اكتشفوا هروبهم. المفروض بعد ان السواقين يدورون عليهم في الطريق هذا اللي كان محاذي لسكة القطار، فالستة وقفوا على جانب الطريق ينتظرون، وفجأة شافوا سيارتين جايات من بعيد، وكلهم طالعوا في دان وسألوه هذيل اصحابك اللي جايين؟ ودان بروحه قاعد يطالع وهو ينتظر السيارات تقترب عشان يتأكد هل هذيل اصحابه ولا حد ثاني، وما مرت الا لحظات الا هو يبتسم ويقول ايوه هذيلهم. فهذيك اللحظة فرحة الستة ما كانت تنوصف، خلاص عرفوا انهم فعلا تحرروا من الجحيم اللي قضوا فيه 7 اشهر، هذه المدة اللي ظلوا فيها في السجن. وفي هالنقطة افترقوا الستة وادعوا بعض، وكل ثلاثة منهم ركبوا السيارة. الأصدقاء الثلاثة الأصليين ركبوا مع بعض في السيارة، والأخوين ومعاهم بني ركبوا في السيارة الثانية. بالنسبة لوين راحوا، فبني بعد ما مشوا مسافة بالسيارة نزل وسلك طريقة بروحه، والأخوين قبل ما يروح عطوه اللي وعدوه فيه من الحشيش والمكافأة. أما بالنسبة للأخوين نفسهم، فاثنينهم أصلا كانوا مطلوبين في أمريكا بتهم تهريب مخدرات وحشيش، فاتجهوا لجنوب المكسيك وما رجعوا لأمريكا. أما الأصدقاء الثلاثة فقرروا يرجعون لأمريكا ويدخلون عن طريق الحدود البرية، وجوازاتهم ترى كانت عندهم، لأن حتى في سجن المكسيك ما أخذوا منهم الجوازات، لأن الجوازات هذه هي وثيقة تعريفهم عن أنفسهم. هم ما كانت عندهم لا بطاقات ولا هويات في المكسيك، فمن حسن حظهم أن جوازاتهم ظلت وياهم، ولما وصلوا للحدود على طول الحراس دخلوهم، فيعني ما واجهتهم أي عراقيل، فرجعوا لبلدهم سالمين بعد المعاناة والمغامرة العجيبة هذه اللي عاشوها. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. كالعادة لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد فيديوهات سابقة وقصص حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.